بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد. قال المؤلف رحمه الله: واما الموقوفات فانه يجزم فيها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في اسناده ضعفا. لان الاحتياط للموقوفات اخف من الاحتياط للمرفوعات، فيجزم بالشيء ولا لم يكن على شرطه. نعم. ولا يجزم بما كان في اسناده ضعفا او انقطاع الا حيث يكون منجبرا، إما بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عما قال، وإنما يولد ما يولد من الموقوفات من كتاب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وكتفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها خلاف بين الأئمة. فحينئذ ينبغي أن يقال: جميع ما يريده فيه إما أن يكون ممن ترجم به أو مما ترجم له. فالمقصود في هذا إن كان في العنوان فهو ترجمة، وإن كان بعد العنوان فهو ترجمة. نعم. فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة، وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والآثار المعلقة والآيات المكررة، فجميع ذلك مترجم به، إلا أنه إذا اعتبر بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض، منها مفسر ومفسر، ويكون بعضها كالمترجم له باعتبار. ولكن المقصود بالذات هو الأصل، فقد ظهر أن موضوعه إنما هو للمسندات. نعم، الأحاديث الأصول المسندة المرفوعة. نعم. والمعلق ليس بمسند، ولذا لم يتعرض دار قطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقات، لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، وإنما ذكرت استئناسا واستشهادا. انتهى من مقدمة فتح الباري بحروفه: وبالله تعالى التوفيق والمستعان. وأما عدد أحاديث الجامع فقال ابن الصلاح: 7275 بتأخير الموحدة عن السين فيهما بالأحاديث المختلفة. نعم، في الألوف 7070 أيضا تقديم السين على الباء. نعم. وتبعه النووي وذكرها مفصلة وساقها ناقلا لها من كتاب جواب المتعنت لأبي الفضل بن طاهر، وتعقب ذلك الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى بابا بابا محررا ذلك، وحاصله أنه قال: جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما قررته وأتقنته 7000 بالموحدة بعد السين، و397 حديثا، فقد زاد على ما ذكروا بدون المعلقات. هذا حسب عليك بدون المعلقات. المعلقات 1341. اي نعم. فقد زاد على ما ذكروا 100 حديث و22 حديثا، والخالص من ذلك بلا تكرار 1000 حديث و600 حديثا، بدلا من 4000. لما قلنا حديث من دون المكرر 4000، التحرير انها ثاني وإذا ضم له نعم. وإذا ضم له البطون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر 159 أو 160. نعم. هذه فقط اللي غير موصول. نعم. صار مجموع الخالص 2000 حديث و761 حديثا، وجملة ما فيه من التعليق 1341 حديثا. وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 160 حديثا. 159 أو 160. نعم. الشيخ أوصلها جميعا بالحجف. نعم. التغريق. نعم. وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 344 حديثا. فجملة ما في الكتاب على هذا بالمكرر 9082 حديثا، خارجا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين فمن بعد. وأما عدد كتبه فقال في الكواتب. صلى الله عليك، ما دام المعلقات 159 موصولة وصلها بن حجر في التغريق، ما الحجة أن نقول إذا جاءت بصيغة التمريض أو بصيغة الجزم؟ خلاص هي موصولة صحيحة، ما الضرر؟ أو لماذا نقول إذا جاءت بصيغة الجزم فهي كذا، وإذا جاءت بصيغة التمريض فتحتمل الحسن الصحيح؟ لأن وصل ابن حجر لها لا يلزم صحته. لا يلزم صحته. لا يلزم من وصلها صحته، قد يصلها بأسانيد لا تثبت، ومن وقف لا على أسانيد. لكن في يعني بنظركم أنتم في كتاب ابن حجر التغليق الشيعي، هل في أسانيد فعلا ضعيفة لوصلها؟ لابد لا بد أن يصل هذه الأحاديث بأي طريق كان. فالطريق نعم. هذا يعتريه ما يعتريه. نعم. وأما عدد الكتب فقال نعم فقال كواكب الدراري كلمان. نعم كواكب الدراري كواكب الدراري شرح كلمان في الكوثر والدراري هاي الكوثر المعاني لك في ايش اختصر فيروين شرح البخاري متأخر معاصر هذا نعم اقرأ ضاق الوقت الآن. وأما عدد كتبه فقال في الكواكب أنها 100 وشيء وأبوابه 3450 باب مع اختلاف قليل في نسخ الأصول. نعم حسب الترقيم ظهرت الكتب 97 كتاب. نعم. وعدد مشايخه الذين صرح عنه في 289 وعدد من تفرد بالرواية عنه دون مسلم 134 وتفرد أيضا بمشايخ لم تقع الرواية عنه لبقية أصحاب الكتب الخمسة إلا بالواسطة ووقع له 22 حديثا ثلاثيات الإسناد والله سبحانه وتعالى كلها عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكرم. نعم. وأما فضيلة الجامع الصحيح وأما فضيلة الجامع مسلم ليس فيه ولا حديث ثلاثي كذلك أبو داود والنسائي ما بي أولى الترمذي فيه حديثان وبما جاء كذلك. نعم. فهو كما سبق أصح الكتب المؤلفة في هذا الشأن والمتلقى بالقبول من العلماء في كل أوان قد فاق أمثاله في جميع الفنون والأقسام وخص بمزايا بين دواوين الإسلام شهد له بالبراعة والتقدم الصناديد العظام والأفاضل الكرام ففوائدها أكثر من أن تحصى وأعز من أن تستقصى وقد أنبأني غير واحد عن المسندة الكبيرة عائشة بنت أبي عائشة بنت محمد بن عبد الهادي أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم عن عبد الله بن عمر بن علي أن أبا الوقت أخبرهم عنه سماعا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الهروي شيخ الإسلام سمعت خالد بن عبد الله المروزي يقول سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي يقول سمعت أبا زيد المروزي يقول كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي وما تدرس كتابي فقلت يا رسول الله وما كتابه قال جامع محمد بن إسماعيل وقال الذهبي في تاريخ الإسلام وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى قال وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للناس ومن 30 سنة يطرحون بعلو سماعه فكيف اليوم فلو رحل الشخص لسماعه من 1000 فرصة لما ضاعت رحلته انتهى وهذا قاله الذهبي رحمه الله في سنة 13700 نعم وروي بالإسناد الثابت عن البخاري أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح وقال ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وقال خرجت من نحو 600,000 من نحو 600,000 حديث وصنفته في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله وقال ما أدخلت فيه إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر حتى لا يطول نعم خشي الطول نعم وقال صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته قال الحافظ بن حجر رحمه الله والجمع بين هذا وبين ما روي أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيب أبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله أنه أقام فيه 16 سنة فإنه ما أقام بمكة 16 سنة نعم فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم بأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة، وهنا حوله من المسودة إلى المجرد. وقال الفرابري: قال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت في الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، وأرجو أن يبارك الله تعالى في هذه المسلمات. وقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة: قال لي من لقيت من العارفين عن من لقيه من السادة المقر لهم بفضل أن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا قرجه، ولا ركب به في مركب فغرقت. قال: وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. وما أحسن قول البخاري القيراطي رحمه الله: حدث وشمت بالحديث مسامعي، فحديث من أهوى حلي مسامعي لله ما أحلى مكرره الذي يحلو ويعلو في مذاق السامعي. بسماعه نلت الذي أملته، وبلغت كل مطالبي ومطابعي، وطلعت في أفق السعادة صاعدا في خير أوقات وأسعد طالعي. ولقد هديت لغاية القصد التي صحت أدلته بغير ممانع، وسمعت نصا للحديث معرفا مما تضمنه كتاب الجامع، وهو الذي يتلى إذا خطب عرق فتراه للمحذور أعظم دافع. كم من يد بيضة حواها طرسه، ثومي إلى طرق العلا بأصابعي، وإذا بدا بالليل أسود نقشه يجلو علينا كل بدر ساطع. ملك القلوب به حديث نافع مما رواه مالك عن نافع، في سادة ما إن سمعت بمثلهم من مسمع عالي السماع وسامع. وقراءة القاري له ألفاظه تغريدها يزري بسجع الساجعي. وقول الآخر: وفتى بخارى عند كل محدث هو في الحديث جهينة الأخبار، من كتابه الفضل المبين، لأنه أسفاره في الصبح كالأسفار، كم أزهرت بحديثه أوراقه مثل الرياض لصاحب الأذكار. ألفاته مثل الغصون إذا بدت من فوقها الهمزات كالأطيار، بجوامع الكلم التي اجتمعت به متفرقات الزهر والأزهار. وقول الشيخ بالحسن علي بن عبيد الله بن عمر الشقية بالشين المعجمة والقاف المكسورة المشددة وبعدها التحتية الساكنة عين مهملة، النابلسي، المتوفى بالقاهرة سنة 1690، ختم الصحيح بحمد ربي وانتهى، وأرى به الجاني تقهقر وانتهى، فسقى البخاري جود سحائبي، ما غابت الشعر وما طلع السها، الحافظ الثقة الإمام المرتضى، من سار في طلب الحديث وما وهى، طلب الحديث بكل فطر شاسعي، وروى عن الجم الغفير أولي النهى، ورواه خلق عنه وانتفعوا به، وبفضله اعترف البرية كلها، بحر بجامعه الصحيح جواهر، قد غاصها فجهد وغص انتهى، وروى أحاديثا معنعنة زهد، تحلو لسامعها إذا كررتها. وللإمام أبي الفتوح العجلي نعم. وللإمام أبي الفتوح العجلي: صحيح البخاري يا ذا الأدب، قوي المتون عدي الرتب، قويم النظام بهيج الروى، خطير يروج كنقد الذهب، فتبيانه موضح المعضلات، وألفاظه نقمة للنخب، مفيد المعاني شريف المعالي، رشيق أنيق كثير الشعب، سما عزة فوق نجم السماء، فكل جميل به يجتلى، سناء منير كضوء الضحى، ومتن مزيد لشوب الريب، كأن البخاري في جمعه تلقى من المصطفى ما اكتتب، فلله خاطره إذ وعى وساق فرائده وانتفق، جزاه الإله بما يرتضي وبلغه عاليات القرى. ولابن عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني الأديب رحمه الله تعالى: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد دون العنى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، به قام ميزان دين النبي، ودان له العلم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، يميز بين الرضا والغضب، وخير رفيق إلى المصطفى، ونور مبين لكشف الريب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمع، وفزت على رغمهم بالقصر. نفيت السقيم من الغافلين، وما كان ومن كان متهما بالكذب، وأثبت من عدلته الرواح، وصحت روايته في الكتب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا بالعجب. وأبرزت في حسن تركيبه وتبويبه عجبا للعجب، فأعطاك ربك ما تشتهي، وأجزل حظك فيما يهب، وخصك في عرصات الجنان بخير يدوم ولا يقتضى. فلله دره من تأييد، رفع علم علمه بمعارف معرفته، وتسلسل حديثه في هذا الجامع، فأكرم بسنده العالي ولقاته، انتصب لرفع بيوت أذن الله أن ترفع، فيا له من تصنيف تسجد له جباه التصانيف، إذا تليت آياته وتركع، هتك بأنوار مصابيحه المشنقة من المشكلات كل مظلم، واستمدت جداول العلماء من ينابيع أحاديثه التي ما شك في صحتها مسلم، فهو قطب سماء الجوامع ومطالع الأنوار الدوامع. الله تعالى يبوئ مؤمنه في الجنان ويبوئ في الشلاة العاجزة غير منقوعة. الفصل.